سأخبر الله بكل شيء، بأنكم ملأتم المقابر بأطفالنا وكراسي المدارس فارغة، وأشعلتم الفتن ونسيتم مصابيح شوارعنا مطفأة. أنكم كذبتم، والله أعلم بذات الصدور. أشهد أن لا إله إلا الله، يا قادما بالموت وهو خالق الحياة. أشهد أن محمدا عبده ورسول الله، مسامح حليم لم يؤذي من أذى. الله أكبر، ممن يخفي ما لا يظهر. الله أكبر، ممن يحفظ لا يتدبر. الله أكبر، ممن أمن حتى يقدر. لنفجر لنفجر لنفجر العنف رفقا، لنفجر لنفجر لنفجر الضلال حقا، لنفجر لنفجر الكره عشقا، لنفجر لنفجر لنفجر التعسف.